الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. أما بعد، روى أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومعنى وأعوذ بك منك أي وأعوذ بك من أثر غضبك علي، وأعوذ برحمتك من عذابك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذابه يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.